بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا في رحاب سورة يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وعند قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قلنا هذه البداية كانت بداية مشوقة، وهذا من أركان أحسن القصص، من مميزات أحسن القصص. وقد سميت هذه السورة بسورة أحسن القصص لما فيها من الأمور التي هي من جمال القصة وجمال الرواية. وهذا العنصر الذي فيها، عنصر التشويق، سيبقى معنا ويصاحبنا إلى آخر السورة، إلى آخر القصة، وهو من أول قوله، أي قول نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ولا يأتي على ذكر الشمس والقمر والكواكب 11 لا من قريب ولا من بعيد، طوال القصة وأنت لا تزال تسأل نفسك: أين الشمس والقمر؟ أين الكواكب 11؟ أين رؤيا يوسف؟ ماذا حل بها؟ لما نسيت ووضعت جانبا؟ فيبقى ذهنك منتظرا إلى أن يأتي الجواب على قصة يوسف أو على رؤيا يوسف. وسيأتينا أن رؤيا يوسف هي خلاصة القصة كلها، وهي النعمة الكبرى التي أنعمها الله تعالى على يوسف وعلى آل يعقوب. أمر ملفت آخر أن الله تبارك وتعالى قال في أولها: إذ قال يوسف. وما قال لنا من هو هذا يوسف، ليس له ذكر آخر إلا مرة واحدة في سورة مريم أو سورة طه، فذكر الله تعالى يوسف عرضا، ولم يذكر له قصة ولا نبوة ولا اتباعا ولا يعني أمرا ولا نهيا، وإنما ذكره عرضا. فلك أن تقول هناك، يعني عليك أن ترجع إلى التاريخ حتى تعرف من هو يوسف. هنا مع أن السورة له، يعني السورة إنما نزلت في قصته، في بيان أمره، لكنه من أول الأمر: إذ قال يوسف. يوسف ابن من؟ يعني والغالب أن من نزلت عليهم السورة ليسوا ممن ينبغي أن يعرفوا يوسف، لأن أول من نزل السورة عليهم قريش. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراهم بيوسف، من يوسف؟ فليس ذاك الرجل الذي يعرف بين العرب، لأنه ليس بعربي، لا نسبا ولا بعث إلى العرب ولا له يعني صلة بالعرب، لا من قريب ولا من بعيد. فلما قال: إذ قال يوسف لأبيه، هنا أخذت عنصر تشويق آخر: من يوسف؟ أنت بحكم معرفتك السابقة من يوسف من هو، ومن كلام نبيك صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكريم: من أكرم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكرم الناس يوسف، هو الكريم ابن هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يعني يوسف هو الوحيد اللي معروف أبوه وجده وأبو جده أنهم أنبياء معروفون بالاسم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فلولا أنك تعرف مسبقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يوسف لقلت حينما تقرأ إذ قال يوسف ستقول من يوسف، فتأتي على ذكر آيات فتأتيك الآيات آية أو اثنتان أو ثلاثة حتى يقول يوسف أو حتى يقول أبو يوسف ليوسف، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. إذن بين لك أنه من آل يعقوب، فهنا ظهرت يعني مسألة أخرى أو ظهرت أو تكشفت قصة أخرى أو تكشف اسم آخر من أسماء هذه السلالة الطيبة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. كيف رآها؟ في المنام، رآها في الرؤيا. ورؤيا الأنبياء قبل النبوة إرهاص، رؤيا الأنبياء قبل النبوة إرهاص. ما معنى إرهاص؟ مقدمة لنبوته. إنما يرى النبي قبل نبوته رؤيا من باب التقديم، من باب التأهيل، من باب التحضير حتى يكون نبيا، كما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أول نبوته. بقي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر لا يرى جبريل، يعني لم يسمع من جبريل ولم تنزل عليه النبوة ولم تأته رسالة، لا يرى إلا رؤى، وكان 6 أشهر يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح، يعني تكون حقا بعد أن يراها عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في الرؤيا قبل أن يراه عيانا في غار حراء، ورآه وقد أتى إليه وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. القصة التي تعرفونها في بدء الوحي رآها صلى الله عليه وسلم تماما في الرؤيا قبل مجيء جبريل 6 أشهر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لما جزء من 46؟ لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 6 أشهر منها رؤيا، 6 أشهر بالنسبة ل23 1 من 46. فرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له إنما هي جزء من النبوة، يعني كلام من الله، تحديث من الله. فإذا رأيت رؤيا ورأيت فيها علامات رؤيا الصالحة اعلم أن الله تعالى هو الذي كان يكلمك بها، والذي كان يوصل إليك ما يريد أن يوصله إليك عن طريق هذه الرؤيا، فاعلم أنها من الله، يعني وحي خاص، يعني وحي خاص. فرؤيا الأنبياء قبل نبوتهم إرهاص، وبعد نبوتهم حق وأمر من الله. بعد نبوتهم يعني إذا ما نبئ النبي، فأي رؤيا يراها فإنها أمر من الله تعالى وحق ينبغي أن ينفذه، كما قال نبي الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو جد يوسف. يعني الأمر ما ذهب بعيدا، يعني العائلة هذه كلها عائلة ترى رؤيا حق. فقال إبراهيم لما رأى الرؤيا ماذا قال لولده إسماعيل؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. تبغى ماذا يعني؟ فانظر ماذا ترى، وفي قراءة فانظر ماذا تري. طبعا انظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى أنت برأيك، وفي رواية انظر ماذا تري يعني انظر ماذا يوحى إليك. هذا يدل على أن إسماعيل لما أمر إبراهيم بذبحه كان قد نبئ، فأمر إبراهيم إسماعيل أن ينتظر الوحي من الله حتى يعرف ماذا يتصرف، يلتزم الأمر ولا عليه أن يقول شيئا أو عليه، فانظر ماذا تري، انظر ما الذي ستؤمر به. فلماذا لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل قام إلى ولده إسماعيل ليذبحه؟ لأن رؤيا الأنبياء حق ينبغي أن يأتمروا به، وأمر من الله تعالى ينبغي أن يأتوا به. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. إذن هذه رؤيا حق، رآها يوسف على أنها مقدمة لنبوته، وسيأتي تأويلها أو تأويل طرف منها على لسان أبيه يعقوب، وسيأتي تأويلها حقا على لسان أو على الواقع الذي سنراه في آخر القصة إن شاء الله. إذا رأى أحدنا الرؤيا الصالحة التي يرى فيها علامات صلاحها فإنه ينبغي له ألا يقصها إلا على عالم أو ناصح، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقص الرؤى إلا على عالم أو ناصح. وفي رواية قال: إن الرؤيا تكون على رجل طائر، فإذا عبرت سقطت، يعني إذا عبرت صارت حقا. إن الرؤيا تكون على رجل طائر فإذا عبرت سقطت، فلا يقصن أحدكم رؤياه إلا على لبيب أو عالم أو ذي مودة، إلا على لبيب أو عالم أو ذي مودة. فهذا يدل على أن الرؤيا الصالحة كرامة من الله يكرمها لعبده، ونعمة من الله ينعمها على عبده، فينبغي للعبد أن يحافظ على هذه النعمة وألا يهدرها، وأن هذه النعمة ربما تكون سببا في حسد الناس له عليها، لأنها نعمة صارت بين يديه، رؤية صالحة رآها، يعني كأنك تقول: كلمه الله في المنام، أوحى الله إليه في المنام، وهو وحي خاص غير وحي الأنبياء، وهو جزء من النبوة كما عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لإنسان حينما يرى رؤيا إلا أن يقصها إما على ناصح أو على عالم. على ناصح، لأن الناصح لا يحسدك، لأن الناصح لا يحسدك وإنما يتمنى لك الخير، فلا ترى ناصحا إلا ويتمنى أن تكون في أحسن حال، فإذا عرف كيف تعبر رؤيا عبرها لك، وإن لم يعرف لم يخرجها عن إطارها الصحيح، لأنه ناصح فلا يتمنى لك الخير، وإن رأى فيها خيرا لك لم يحسدك عليها. أما العالم فإنه يوقعها على تأويلها الصحيح، يعني يعبرها تعبيرها الصحيح، فإذا عبرها تعبيرها الصحيح سقطت، يعني صارت حقا، وهذا معنى التأويل كما سيأتينا في كلام نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. فيوسف ماذا فعل؟ قصها على عالم ناصح، قصها على عالم ناصح، لأن يرى أعلم من أبيه، أبوه أعلم أهل الأرض في زمانه، وليس هناك أنصح من الوالد، لا يوجد أنصح من الوالد في حق الولد، فاختار الذي ينبغي أن يختار لي أن يقص رؤياه عليه، مع أن عنده زوج أبيه، وأمه كانت قد توفيت قبل هذا، عنده إخوته كثر، وكان يحسن فيهم الظن كما سيأتينا، يعني لم يكن يشك في حبهم له، حتى أخوه الأصغر الذي هو من أمه وأبيه، أخوه الشقيق، لم يقصها عليه. هذا يعني أنه اختار الذي ينبغي أن يختار، يعني لم يختار الناصح فقط، وإنما اختار العالم الناصح الذي ينبغي أن يختار حينما ينعم الله تعالى عليك بنعمة مثل هذه، أن تختاره لأن تقص عليه رؤياك. قال يعقوب حينها، قال يا بني، وفي قراءة يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الآن الناصح بدأ يأخذ دوره لأنه ناصح، وبحكم علمه ومعرفته بأبنائه جميعا يوسف وإخوته، فبدأ الآن يضع الأمور في مكانها وفي نصابها الصحيح. فقال يا بني يا بني، وهذه فيها كلمة فيها تودد وتلطف كبير جدا، كما أن يوسف لما تكلم مع أبيه قال يا أبتي، فيها تودد وتلطف، رجع إليه يعقوب بكلمة فيها نفس التودد والتلطف، ما قال يا يوسف ولا قال يا ابني ولا قال، مع أنه ابني وبني كلمتان متشابهتان، لكن بني يعني يبني الصغير، يبني يعني الهيك الناعم اللطيف الغر الذي يغش بسرعة، الذي هو ليس له خبرة، الذي بني بني صغير في السن وصغير في الخبرة وصغير في التجربة وصغير في العلم وصغير في كل المقاييس. فقال يا بني يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. وهكذا يعلمنا ربنا أحسن القصص. عرفنا كيف يتكرر اسم السورة في كل مسألة تأتينا فيها قصص. لا تقصص رؤياك، إذن من أحسن القصص ألا تقص الرؤيا على غير ناصح، من أحسن القصص ألا تقص الرؤيا على رجل يحسدك، من أحسن القصص أن تقص الرؤيا على عالم أو ناصح، وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، هو قال على إخوتك جميعا، حتى الابن الأصغر اللي هو يعني اللي هو من أبيه وأمه يعني أخوه الشقيق، حتى هذا لا تقصصه. نعم لا تقصص، لأنها خلاص وصلت إلى يعني قصصتها على الذي ينبغي أن تقصها عليه، قصصتها على أبيك يكفي هذا، فلا يعني تذهب يمينا وشمالا تقصها، لأن هناك إمكانية أنك لو قصصتها على أخيك الصغير أن ربما سيذهب فيخبر إخوتك الذين يحسدونك ويتمنوا لك يعني شرا وكيدا وإلى ما هنالك، فاقتصر على أنك رويتها لي وقصصتها علي هذا يكفي. فلم يستثني من إخوته أحدا، فلم يستثني من إخوته أحدا. وربما كان قوله لا تقصص رؤياك على إخوتك، كلمة إخوتك هذه عهدية بين يوسف وأبيه. ما معنى عهدية؟ يعني كان في حوار أو كان في كلام بين يوسف وأبيه أن من هم الإخوة الذين يحسدونك؟ هؤلاء العشرة الذين يحسدونك، عشرة يحسدونك، يعرفهم بأسمائهم فلان وفلان وفلان وفلان، فكل ما يقول له إخوتك يعرف من هم، وباستثناء الأخ الأصغر، فهم كانوا 12 أخا، يوسف وأحد عشر، عشر حاسدون وواحد له أخ له صغير لا يحسده بل هو مقرب من يوسف، سمي في كتب أهل الكتاب بنيامين، سمي في كتب أهل الكتاب بنيامين، ولا عبرة لنا بالاسم باعتبار أنه ما ثبت في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ولا على يعني على ألسنة النبيين، وإنما ثبت في كتب أهل الكتاب، فرواية الاسم جائزة، غير أنه لا تعول عليها، يعني لا نعول أنه هو اسمه بنيامين، لا، روي أن اسمه بنيامين يكفينا هذا، يكفينا هذا. وهذا هذه المنهجية تتبع في كل الكتاب، كل من ذكر بصفته ولم يذكر بعينه أي باسمه بالقرآن، ولو ذكر اسمه في كتب أهل الكتاب فرواية اسمه جائزة ولا يعول عليها، رواية اسمه جائزة ولا يعول عليها. يعني مثلا ملكة سبأ ما اسمها؟ ملكة سبأ، روي إن اسمها بلقيس، عرفنا؟ ورد أن اسمها بلقيس. ابن آدم اسمهما قابيل، روي أن اسمهما قابيل وهابيل، هذا نرويه على سبيل الرواية الجائزة. أما أن يعول يقول ابن آدم اسمه قابيل جزما، لا، اسمه هابيل جزما، لا، وإنما نرويها على سبيل الرواية لا أكثر ولا أقل. فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذه الفاء اسمها فاء السببية. فإذا قصصت يا يوسف رؤياك هذه على إخوتك فإنهم حينئذ بسبب أن قصصت عليهم رؤياك سيكيدون لك كيدا. ما هو الكيد الذي يكيدونه لك؟ هذه الرؤيا فيها كرامة لك وإنباء أنك ذو رفعة وشأن عظيم وكبير فيما بعد. أن ترى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا لك يسجدون، هذا يعني أنه سيكون لك شأن عظيم جدا. هذا الشأن العظيم من دواعي معرفة أن لك شأنا بعد ذلك أن يجعل هذا حسدا في قلوب إخوتك فيكيد لك حتى لا توصل إلى ذلك الشأن العظيم، عرفنا؟ يعني مجرد معرفتهم أنك ستكون بعد ذلك عزيزا، أنك ستكون ملكا، أنك ستكون ذا شأن، أنك ستكون نبيا، مجرد أن يعرفوا هذا فإنهم سيحاولون قدر استطاعتهم أن يحولوا بينك وبين هذا. طيب، قد يتساءل إنسان فيقول وهل يستطيعون أن يغيروا قدر الله؟ عرفنا السؤال الآن. إذا يعقوب يقول ليوسف لا تقصص حتى لا يكيدوا، صح؟ طيب هذا الكيد هل سيحول بين يوسف وبين أن يصل إلى ما وعد الله تعالى له في الرؤيا أن الشمس والقمر والكواكب ستسجد له؟ لن يحول، لكن هذا لا يمنع أنهم سيؤذونه وسيكيدون له كيدا ظنا منهم أنهم سيحولون، فهمنا؟ كي لا يساء الظن بيعقوب، كي لا يساء الظن بيعقوب، لأن هذا من خصائص الإيمان ومن أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان أن ما قدر الله تعالى وكتب لا بد صائر. فلما قرأ يعقوب في الرؤيا أنه سيكون ليوسف شأن فيما بعد علم أن هذا حق لا بد صائر، وكون إخوة يوسف سيكيدون له وسيحاولون أن يحولوا بينه وبين هذا الشأن العظيم هذا لا يعني أنهم سيحولون بينه وبين الشأن العظيم، وإنما سيحاولون أن يحولوا. في محاولتهم للحيلولة بينه وبين الشأن العظيم سيؤذونه، سيضربونه، سيأخذونه، سيسجنونه، سيحاولون قتله، سيفعلون سيفعلون سيفعلون سيفعلون. ما الذي يدل على أن يعقوب ما شك أن إخوة يوسف لن يحولوا بينه وبين الشأن العظيم؟ لما جاءوا على قميصه بدم كذب ماذا قالوا؟ قالوا هذا دم يوسف، صح؟ ماذا قال؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لا، ما قتلته، ما صدق. ليه؟ لأنه يعلم أنه سيصير شيئا، أنه سيصير عزيزا فلن يقتلوا، لكن فعلوا شيئا، ضربوا، أذوا، رموه في مكان، باعوه لإنسان، فعلوا شيئا لا يعلم تماما ما الذي فعلوا، وعلم أن هذا الدم ليس دم يوسف كما سيأتينا في قصة القميص، علم من القميص أن قميص يوسف لا يلطخ هكذا فيما سيأتينا في القصة إن شاء الله. فكان يعقوب متيقنا أنهم لم يقتلوه، وهذا ما يدلنا على أن يعقوب حينما قال له فيكيد لك كيدا لم يكن يعتقد أن إخوة يوسف ولو علموا برؤيا يوسف أنهم سيحولون بينه وبين أن يكون عزيزا أو أن يكون نبيا، عرفنا؟ فهذه ينبغي أن نحيدها جانبا، يعني هذا الظن بيعقوب لا يجوز. ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما دخل الكيد الذي سيكيد الإخوة ليوسف بالشيطان؟ هذه كي لا يوغل حقدا في قلب يوسف على إخوته، وهذه من حكمة الوالد ومن حكمة الأب. مهما فعل بك إخوتك فإن هذا من كيد الشيطان، ليس لأنهم هم بأنفسهم فيهم خبث، وإنما الشيطان ينفخ في صدورهم وينفخ في غلهم وينفخ في حسدهم ويكبر في نفوسهم أنك شيء وهم ليسوا بشيء. فكل هذا من عمل من؟ من عمل الشيطان. يعني لا تبغض إخوتك، لا تكره إخوتك كثيرا، وإنما هم ضحايا للشيطان. فمن حكمته عليه الصلاة والسلام أنه ما جعل هذا سببا في بغض يوسف لإخوته، فقال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين حتى لا يكره يوسف إخوته. إذن المسألة الآن أن هناك رؤية، ورؤية عظيمة جدا وكبيرة جدا، وفيها شأن كبير جدا، وأحداث القصة كلها تتكلم على أطراف هذه الرؤية، تتكلم على أطرافها وتحاول أن تبين ملامحها. كأننا أمام لوحة فيها مثلا منظر طبيعي، وقالوا لك في خيال لهذا المنظر، ونحاول الآن أن نستكشف هذا المنظر، شجرة من هنا، نهر جار من هنا، شمس تغرب من هنا. الآن تحاول إيش؟ أن تبين الملامح الخفية في هذا المنظر. فالقصة أن هناك رؤية، وأن يوسف كبير الشأن، وأنه عظيم القدر. كيف سيكون؟ ستأتيك الأمور لحظة بلحظة وخطوة بخطوة، ويعني مركب، تركب القصة تركيبا، حجرا فوق حجر، حتى تصل إلى البيت الكبير الذي هو شأن يوسف. ما هو شأن يوسف؟ لا بد أن تصل إليه. إذن إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما معنى مبين؟ لم يذكر الله تعالى إبانة في العداوة إلا للشيطان. لما؟ كل عدو لك يمكن أن يكون في يوم من الأيام حليفا وصديقا وأخا عزيزا، صح؟ أكثر الناس اليوم لو آمن أخي وحبيبي، صح؟ أكثر الناس، أفجر الناس لو آمن أخي وحبيبي، إلا الشيطان. إلا الشيطان عدو مبين. إذن عداوته بائنة واضحة، لا يسترها، لا يخجل بها، لا يعني يستحي أن يقول إنني عدو الإنسان، بل إنه يحاول في كل حين أن يتنصر، أن يعني يترصد بالإنسان شرا حتى يؤذيه في من منذ أن يولد حتى يموت، صحيح؟ وهو يحاول صده عن السبيل، وصده عن الإسلام، وصده عن التوحيد، وصده عن الخير. إذن عداوته بائنة. أضف إلى ذلك أنه لن يؤمن أبدا، ولن يكون لك وليا أبدا، ولن يكون لك حليفا أبدا. هذه عداوة بائنة، عداوة بائنة. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك بدأ تأويل الرؤية، بدأ في قوله وكذلك تأويل الرؤية. إذن أولا يا يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك حتى لا يحاولوا أن يؤذوك. لن يحولوا بينك وبين ما في الرؤية من الخير، لكنهم يؤذونك. ثم تعال أبين لك شيئا مما في الرؤية، طرفا منها. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يجتبيك يعني يختارك، وهذا من أهم المعاني التي من أجلها اختير يوسف كابن مثالي لإسرائيل. حينما تقول بنو إسرائيل كم تتخيل فيه؟ كم نسمة؟ ملايين. بنو إسرائيل، وما زال لهم ذرية إلى اليوم، بنو إسرائيل. لكن حينما لو قلت جمعت بني إسرائيل كلهم في ابن واحد، تريد أن تختصرهم في ابن واحد، قلت ابن إسرائيل، من أول من يخطر في بالك؟ يوسف. ابن إسرائيل يوسف، وهو يعقوب. إسرائيل هو يعقوب. وكذلك يجتبيك ربك، يعني أنت أفضل أولادي، أفضل بني إسرائيل، خير بني إسرائيل، من ناحية الاجتباء، أن الله اجتباك حتى تكون أنت من يكمل هذه الذرية المباركة. سيأتي من صلبه بعد ذلك، سيأتي من هو خير منه، سيأتي موسى، سيأتي عيسى، سيأتون هؤلاء خير منه في الأفضلية، وهم من أولي العزم، وهو ليس من أولي العزم، لكنه المجتبى، أنه الذي اختير حتى يكون إماما لأولاد إسرائيل وإماما لبني إسرائيل. هو إسرائيل نفسه الذي هو أبو الجميع، من ذريته من هو خير منه؟ موسى خير من جده يعقوب، وعيسى خير من جده يعقوب، جده من جهة أمه ليس من جهة أبيه، لأنه لا أب له. عرفنا؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. التأويل يأتي بعدة معاني، التأويل يأتي بعدة معاني. التأويل إما يكون بمعنى التفسير، بمعنى أنك تأتي إلى شيء فتؤوله، يعني تبين حاله، تبين المراد منه، تبين حقيقته. وإما أن يأتي بمعنى الصيرورة، الصيرورة يعني أن يصير حقا. فحينما تقول مثلا شيء تأول، يعني أنصار، صار أنصار يعني تأول. كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن. فهمنا الحديث؟ كان يكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يصير آية حقا، يصير آية حقا. أي آية؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك كثيرا، لما حتى يصير ما قال الله حقا. هذا اسمه تأويل. كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. ما معنى يأتي تأويله؟ أن يصير حقا، أن يصير ما قال الله حقا. ولو تأملنا في آيات الله تبارك وتعالى، فإن آيات الله عز وجل كل ما يجري في هذا الكون تأويل لشيء ذكره الله في كتابه. كل شيء ما يجري على، يعني على على في حياة الناس، ما جرى وما يجري وما سيجري إلى يوم القيامة، حتى ما سيكون بعد يوم القيامة من جنة أو نار أو من وقف في الحساب، كل هذا تأويل للقرآن، كله صيرورة لما ذكر الله في كتابه سبحانه وتعالى. ما هي الأحاديث التي ذكرها يعقوب في تفسيره وتفصيله لرؤيا يوسف؟ قال ويعلمك من تأويل الأحاديث. أي أحاديث؟ المقصود بالأحاديث هنا إما أن تكون الأحاديث التي تكون سرا بين الناس، فيأتي فيوحي ربنا عز وجل إلى يوسف ما جرى من سر وحديث سري بين الناس فيخبرهم بما يفعلون. كما قال يوسف لصاحبي السجن، ماذا قال؟ قال ما يأتيكما من طعام صح ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فهذا حديث سر، حديث لا يعلمه أحد. قبل أن يأتيك الطعام يخبرك يوسف بطعام يأتيك، هذا أحاديث، حديث سري لا تعلمه أنت، فيخبرك يوسف به. المعنى الثاني من الأحاديث يعني الرؤى، لأن الرؤيا حديث الله للناس، الرؤيا حديث الله للناس، يحدث الله من يشاء في منامه بالرؤيا الصالحة فيحدثه كما يشاء سبحانه وتعالى، فيريه أشياء أو يسمعه كلاما أو يريه أشخاصا. والرؤيا لها رموز ولها دلالات ولها إشارات، يأتينا الكلام عليها إن شاء الله في موضعين في هذا في هذه السورة المباركة، موضع في رؤيا صاحبي السجن وموضع في رؤيا الملك، ورؤيا الملك فيها أكثر دلالات الرؤى جميعا، يعني من أراد أن يحيط بدلالات الرؤى كلها التي تكون رؤيا الصالحة فليدرس رؤيا ملك مصر عزيز مصر. قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، بهذه بتعليمه لك تأويل الأحاديث سيتم ربك نعمته عليك. كيف يتم نعمته عليك؟ أن يعلمك تأويل الأحاديث. ما هو تأويل الأحاديث؟ قلنا إما أنه يخبرك بشيء أنت لا تعرفه، سر أنت لا تعرفه، أمر أنت لا تعرفه، وإما أن يخبرك بحديث الله إليك في منامك وهي الرؤيا الصالحة. هذه وهذه قوام نبوة يوسف، وهي نعمة الله عليه. إتمام النعمة للرجل تكون بإعطائه النبوة، ليس بعد النبوة تمام نعمة في الدنيا. إذا أتم الله نعمته على رجل كيف يتمها عليه؟ إتمام يعني خلاص، ما في أكثر من هيك، لا يعطيه أكثر من هذا. ما هو تمام النعمة للرجل في الدنيا؟ أن يكون نبيا. تمام نعمة الله للرجل في الدنيا أن يكون نبيا، وتمام نعمته في الآخرة بس الجنة، أن يرى ربه. تمام نعمته في الآخرة أن يرى ربه. دخول الجنة نعمة، لكنها تتم برؤية الرب عز وجل، تتم برؤية الرب تبارك وتعالى. قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، يعني بهذا وهذا سيتم الله نعمته عليك. إذا ماذا قرأ يعقوب في الرؤيا؟ قرأ أنه سيكون له علم بتأويل الأحاديث، وقرأ أنه سيكون متما نعمته عليه، يعني سيكون نبيا. كما أتمها ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. من آل يعقوب؟ أولاده من الأصباط الذين هم إخوة يوسف، فمن بعدهم من النبيين إلى أن يأتي عيسى. بعد يعقوب لم يأتي نبي إلا من سلالة يعقوب إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، أن إسماعيل كان قد مات في هذا الوقت. إسماعيل جاء قبل يعقوب، إسماعيل هو عم يعقوب، إسماعيل عم يعقوب، فذرية يعقوب جاءت بعد موت إسماعيل. هو إسماعيل النبي الوحيد من ذرية إبراهيم الذي ليس من سلالة يعقوب، فهو من الجب الثاني، من جب إسحاق، من جب إسماعيل، يعني جب آخر غير جب إسحاق. فجب إسحاق جاء منه يعقوب وذريته إلى عيسى، وجب إسماعيل ما جاء منه إلا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ويتم نعمته عليك كما ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. لاحظوا الآن، يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني سيكون الأنبياء كلهم من هذه الذرية، صح؟ النعمة ستتم في هذه الذرية، في آل يعقوب، يعني في بني إسرائيل. طيب، هل تمت كل النعمة في بني يعقوب؟ وصلت إلى مرحلة رفعت من بني يعقوب، وما تمت على أكمل وجه إلا في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هناك إتمام النعمة تماما على الوجه الكامل الصحيح الذي لا خدش فيه ولا نقص فيه ولا شيء ينقصها، كان في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن كل أنبياء بني إسرائيل أتم الله لهم النعمة بما ينبغي لهم، أما النعمة المطلقة ما أتمها الله لأحد إلا بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وسمي الجد والأب أو سمي الأجداد آباء، وهذا من باب النسب، فيسمى الجد أبا. لذلك حينما في علم المواريث حينما يفقد الأب ينزل الجد منزلة الأب عملا بهذه الآية، عرفنا؟ يعني إذا مات إنسان وترك أبا فإن الجد لا يرث شيئا، إذا ترك أبا فإن الجد لا يرث شيئا، إذا ترك جدا ولم يترك أبا فإن الجد ينزل منزلة الأب، فيكون الجد هو الأب بمثابة الأب، يأخذ ما كان قد أخذه الأب، عرفنا؟ يعني يأخذ دوره في الميراث. طيب عملا بأي آية؟ عملا بهذه، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. أبويك من؟ على جديك، إبراهيم جده وإسحاق جده، فسماهم الله تعالى ماذا؟ سماهم آباء من باب أنهم يعني يكونون مكان الأب في كثير من الأمور حتى في الميراث. أتم الله نعمته على إبراهيم فكان نبيا، وأتم الله نعمته على إسحاق فكان نبيا، حتى أن الله تبارك وتعالى أكرم إبراهيم بأن أنبأ ولده وولد ولده في حياته. يعني إبراهيم من كرامته على ربه جل وعلا أراه ابنه إسحاق نبيا، هذا غير إسماعيل، إسماعيل أيضا أراه إياه نبيا، أراه ابنه إسحاق نبيا، وأراه حفيده يعقوب نبيا. يعني رأى من صلب إسحاق ولده ونبئ في حياته عليهم الصلاة والسلام. إن ربك عليم حكيم. خواتيم الآيات في أكثر الأحيان تحدث اضطرابا عند حفظة القرآن، صح؟ هذه من أصعب الأمور التي يواجهها من يحفظ كتاب الله. آخر كلمتين مثل بيقولوا، أيوه آخر اثنين، عزيز حكيم، غفور رحيم، غفور حليم، غني حميد، دائما يعني كيف بتلاقيه بيطلع بهي بينزل، وأحيانا بيحط إن عرفت مدلول الآية لن تخطئ في الخاتمة، إن عرفت مدلول الآية لن تخطئ في الخاتمة. مرة أعرابي على الأصمعي معروف من كبار يعني أصحاب العربية، فسمعه يقرأ في كتاب الله فقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فالأعرابي ما يحفظ القرآن، فماذا قال؟ قال خطأ، قال خطأ، في خطأ في الآية. قال: فرجعت إليها فوجدتها عزيز حكيم. فقال لي هذا الأعرابي، قال: لو غفر ورحم لما قطع، لكنه عز وحكم فقطع. عرفنا؟ يعني كيف والسارق والسارقة تقطع يديه وغفور رحيم؟ ما بتركب، صح؟ لما عز وحكم قطع، والله عزيز حكيم. فإذا فهمت مدلول الآية لن تخطأ في الأسماء التي يذكرها الله في آخر الآيات، وهي أسماء يريدها الله بأعيانها، يعني يريد الله هذا الاسم وهذا الاسم تحديدا، وفي الاسم علم ليس في الآية كلها، في الاسم نفسه علم ليس في الآية كلها. إذا حرصت على أن تستخرج العلم الذي في الاسم الذي يختم أو تختم به الآية ستحصل على علم لن تحصل عليه في كل الآية. إن ربك عليم حكيم. طيب نكمل إن شاء الله فيما يلينا في السؤال القادم حين الله تعالى.